إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، ناديه رشاد، مدحت مرسي، فريده مرسي، ابراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. هذه المدينة بديعة يا بلاذورية. إنها حلب. يبدو أنها مدينة كبيرة. أجل يا ريا، وعلى أي حال فسوف ترينها. هل سنمكث بها بضعة أيام؟ لا، بل سنقيم بها بعض الوقت، فإن فيها علماء أحتاج إلى الاستفادة بما لديهم من علم. دعوني! ما هذا؟ دعوني أيها الحراس! ما هذا؟ دعوني! يا بلاذوري! أدركني يا بلاذوري! أيعرفك ذلك الرجل؟ إنه عمار! ومن عمار هذا؟ ما الأمر يا قوم؟ أغثني يا بلاذوري! انقذني يا بلاذوري من هؤلاء القوم! أتعرفه يا هذا؟ أجل، هذا عمار بن سالم، وهو اقبضوا عليه فهو شريكه. سيرا أمامنا. اسمع يا هذا، إذا لم تمشي في هدوء فسوف أبقر بطنيكما بسيفي هذا. هيا امشي. بلاذوري! بلاذوري! هذه دار الشرطة يا سيدتي. أعلم ذلك. فماذا فعلت بك حتى تجيئي بي إلى هذا المكان؟ إنما أنا قادمة وراء زوجي أيها الحمال. فضع أشيائي ها هنا واذهب. ما هذا؟ ماذا تريدين يا امرأة؟ أريد زوجي أيها الحارس. ومن زوجك؟ أحد الرجلين اللذين جئتم بهم الآن. الجاسوس. خسئت، زوجي ليس جاسوسا، إنما هو من أكبر العلماء ومن أشهر الأدباء ومن أعظم الفقهاء. كل ذلك وأكثر من ذلك. اذهبي إذن من هنا. والله لا أتحرك خطوة من مكاني هذا إلا بعد الاطمئنان على زوجي، أو أدخل إلى رئيسكم لأرى كيف يهان الأبرياء في هذا البلد. هذه أضحوكة والله، ولكن هل الأمر حقا كما تقول يا أخي؟ نعم والله، فعمار بن سالم هذا من علماء النبات الكبار في بلاد خراسان، وقد تسلق تلك الشجرة الكبيرة كي يقتطع أحد براعمها لدراسته. ألم يجد هذا الأحمق غير الشجرة التي تطل على بيت القاضي فيتسلقها؟ والقاضي قد تعرض منذ أيام لمحاولة قتله. أو غريب يا أخي، فما أدراه أن القاضي قد تعرض للقتل؟ إنه الحظ العاثر، فهناك خلق حظهم يعاندهم دائما في كل شيء. ولكن خبرني، من الرجل الذي قبضوا عليه معه؟ هو الآخر، عالم من العراق اسمه البلاذوري. تعرف عليه عمار بن سالم حين زار العراق، وشاء سوء حظه هو الآخر أن يستنجد به عمار في أول لحظة تطأ فيها قدماه أرض حلب. فينا. سهيلة. نعم يا يحيى. هل تعرفين صديقي وقاد ابن ياسر التميمي؟ نعم، فهو يزورك كثيرا. هو يعمل معي كاتبا في ديوان بغداد، وهو شاب مستقيم كريم الخلق طيب الأصل، يعيش في بحبوحة من العيش. ما به يا أخي؟ لقد طلبك للزواج. طلبني أنا للزواج؟ نعم، وقد وافقت عليه، لكني لا أريد أن أتزوج الآن. هكذا قالت أختاك من قبل، ويبدو أن هذه الكلمات صارت من لزوم الموافقة هذه الأيام. لكني يا أخي. استعدي للخطبة في الأسبوع القادم إن شاء الله. لكني جادة يا يحيى. جادة؟ فيما يا أختي؟ في قولي، فأنا لا أبغي الزواج الآن. لماذا؟ حقا لماذا؟ إن البلاذري الذي أحببته من كل قلبي قد تزوج من ابنة عمي ورحل عن بغداد، ففيما أطمع منه؟ لقد كنت أمامه لكنه اختار غيري، فلماذا لا أتزوج أنا أيضا؟ ها، لم تجيبيني يا سهيلة. لا أدري ماذا أقول يا أخي. قولي إنك موافقة على زواجك من وقاد. تصرف حسب ما تراه صالحا لي يا يحيى. أرى صالحك في الزواج من وقاد. لا بأس يا أخي. هل أبلغه موافقتك؟ ماذا سأفعل غير ذلك؟ ماذا سأفعل غير ذلك؟ قد كنت آمل في هواك، قد كنت أحلم أن تكون نور العيون، يأتي إلي بفجره الوضاء. قد كنت أحلم أن تكون نبض الحنين في القلب يبسط من حدائقه بلاد، يهب الفؤاد زهر الحقيقة والخيال، ويهب منه العطر يهمس قائلا ما لا يقال. والآن غبت وكنت أرجو أن أرى، ماذا سأفعل؟ ها أنا لغير ما أهوى أساق، أرضى بأن أدعى اليدين إلى الوثاق. ماذا سأفعل غير ذلك؟ وأنا التي قد كنت آمل في هواك. ارتحل أبو الحسن أحمد البلاذري إلى حلب ودمشق وحمص وأنطاكية والثغور وجميع المدن الواقعة في شمال الشام، ثم اتجه شرقا إلى البلاد الواقعة ما بين النهرين وهي المسمات بالجزيرة، وقضى في هذه الرحلة عدة سنوات، ثم عاد إلى بغداد وقد أوتي بسطة في العلم. من؟ هل البلاذري بالدار؟ لحظة واحدة. السلام عليك يا مرجان. خير وقول سيدي عمار، كيف حالك يا سيدي؟ بخير والحمد لله. تفضل يا سيدي تفضل. هل البلاذري بالدار؟ بل هو في قصر مولاي الخليفة المتوكل حفظه الله، فهو واحد من المقربين إليه. ولكن قل لي، متى جئت إلى بغداد يا سيدي عمار؟ منذ ساعات، وقد أبلغت أن البلاذري عاد منذ فترة ووصف لي بعضهم داره، فجئت لزيارة. تفضل بالدخول إذن يا سيدي. لا، بل أعود إليه في وقت آخر إن شاء الله. أحسنت القول يا أبا الحسن البلاذري، حياك الله يا أمير المؤمنين المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد، وأدام عزك ودولتك. بالمناسبة يا أمير المؤمنين، البلاذري يؤلف هذه الأيام كتابا هاما. أي كتاب هذا يا بلاذري؟ كتاب أسميته فتوح البلدان. فتوح البلدان؟ نعم يا أمير المؤمنين. وهل الزوجة آخر من يعلم يا بلاذري؟ ماذا تقصدين يا ريا؟ ألا تقول إنك حدثت أمير المؤمنين عن كتاب تؤلفه اسمه فتوح البلدان؟ بلى. فكيف أكون زوجتك ولا أعرف أمرا كهذا؟ تقول إن الحاضرين في مجلس أمير المؤمنين قد احتفوا به يا بلاذوري؟ لم ينل كتاب فتوح البلدان اهتمام الناس في عصره فحسب، وإنما امتد الاهتمام به إلى العصور التالية، ولم يقتصر هذا الاهتمام على بغداد وبلاد الشرق، وإنما شمل الاهتمام بهذا الكتاب العالم كله، فتوالت ترجماته إلى اللغات المختلفة، وكتبت له الشروح والمختصرات. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.